ومن ورود لا العاملة عمل ليس في نفي الجنس قول الشاعر، وقد مر علينا هناك في بابها: تعزى فلا شيء على الأرض باقيا، ولا وزر مما قضى الله واقيا. فقول الشاعر تعز فلا شيء على الأرض باقيا، شيء هنا نكرة ولا عامل عمل ليس، فهل الشاعر يعني يقصد نفي الوحدة والمعنى فلا شيء على الأرض باقيا بل شيئان؟ أبدا، وإنما سياق البيت ومعنى البيت يدل على أن الشاعر يقصد الجنس ولا لا، وأنه لا يوجد أي شيء على الأرض سيبقى ولا لا. إذن هي الآن نافية للجنس. إذن نستفيد من هذا أن لا العامل عمل ليس قد تأتي لنفي الجنس، والذي دلنا هنا أنها لنفي الجنس هو معنى البيت والسياق ولا لا. وإلا ففي قولك لا رجل قائما يحتمل أن لنفي الجنس ويحتمل أنها لنفي الوحدة، لكن حمل البيت على أنه لنفي الوحدة هذا يفسد معنى البيت. أظن هذا ظاهرة. طيب لا، هو حتى الإعراب، لأنهم أصلا يعتبرون أن لا أن العامل عمل ليس أن تأتي لنفي الجنس أيضا. إذن كيف نستدل بالإعراب؟ لا العامل عمل إن تصلح النفي للجنس قطعا، ولا العامل عمل ليس تصلح النفي للجنس. إذن كيف يعني نستدل بالإعراب؟ طيب هذه قطعا لنفي الجنس، لكن لا العامل عمل ليس، هنا عملت عمل ليس وصارت لنفي الجنس. إذن نقول أن العامل عمل ليس قد تكون لنفي الجنس بهذا البيت كما في هذا البيت، والدليل معنى البيت. قال: فبتقدير إرادة نفي الجنس لا يجوز لا رجل قائما بل رجلان. لماذا؟ لوجود التناقض، إذ كيف تنفي القيام عن كل فرد من أفراد الرجل ثم تثبت قيام رجلين؟ تناقض هذا. أقول تناقض، أنت فهد أما توافق على هالكلام أنت، خليك من الله. لا رجل قائما بل رجلان، وبتقدير إرادة نفي الواحد يجوز لا رجل قائما بل رجلان، لأنه يصير المعنى أنفي قيام رجل واحد ولكني أثبت قيام رجلين. لكن في الأول لا يصح أن تقول أنفي القيام عن الجنس كله وأثبت قيام رجلين، هذا ما يصلح. طيب قال: وأما لا هذه، هذه يعني التي لنفي الجنس، فهي لنفي الجنس ليس إلا، يعني لنا في الجنس قطعا، فلا يجوز لا رجل قائم بل رجلان، لا يجوز هذا، لأنك تنفي القيام عن الجنس فكيف تثبت القيام لرجلين؟ هذا ما يتعلق بهذه المسألة. إيه لا رجل قائم، إيه لأن هنا لا نفي للجنس ورجل اسمها مبني على الفتح في محل نصب. قال: وهي تعمل عمل إن، فتنصب المبتدأ اسما لها وترفع الخبر خبرا لها، فتنصب المبتدأ اسما لها وترفع الخبر خبرا لها. العبارة ذي نعم سيناقشها ابن عقيل بعد قليل، لكن العبارة اللي معنا الآن هي عبارة سهلة، وهي أن لا عملت في الجزئين، فعملت في الاسم وعملت في الخبر، عملت في الخبر، ولكن سيناقش بعد قليل خلاف النحويين في العامل في الخبر، لكنه الآن جرى على ظاهر عبارة ابن مالك. قال ولا فرق في هذا العمل بين المفردة وهي التي لم تتكرر. قوله فتنصب المبتدأ، تنصب المبتدأ يعني لفظا أو محلا، تبعوا لهذا يعني قد ما تنصب، يعني إذا قلت لا طالب الفصل ما تقول طالب اسم لا منصوب علامة نصبه الفتحة لأنه مفرد، إنما تقول لا اسمها مبني على الفتح في محل نصب، هذا المفرد. لكن إذا كان اسمها مضافا مثل لا طالب علم مقصر فتقول في طالب منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. إذن اتضح أنها أن نصبها للاسم إما في اللفظ أو في المحل. طيب قال ولا فرق في هذا العمل بين المفردة وهي التي لم تتكرر، نحو لا غلام رجل قائم، وبين المكررة نحو لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني أن لا المكررة تعمل ولا غير المكررة أيضا تعمل، وسيأتي إن شاء الله البحث في لا المكررة. قال ولا يكون اسمها وخبرها إلا نكرة. أشار ابن عقيل هنا إلى شرط، إلى شرط من الشروط الهامة في لا النافية للجنس، وهو أن يكون اسمها وخبرها نكرتين. وقد علل النحويون لهذا الاشتراط بتعليل مقبول عندما قالوا لأن التعريف فيه تحديد وتعيين، وهذا يناقض أنها لنفي الجنس كله بغير تحديد ولا تعيين. يعني وجه اشتراط كون اسمها وخبرها نكرتين أن التعريف في تعيين وفي تحديد، وهي لنفي الجنس، ونفي الجنس ليس فيه تحديد ولا تعيين، يحصل التناقض، يحصل التناقض. يعني لو قلت مثلا لا زيد موجود، لا زيد موجود، الآن زيد علم يدل على شخص معين، كيف تأتي بحرف ينفي الخبر عن الجنس كله والموجود عندك فرد واحد؟ هذا تناقض، أقول هذا تناقض. إذن هذا معنى العبارة اللي قلنا. فصار الشرط الأول ما هو يا فهد؟ نكرتين. قال ابن عقيل فلا تعمل في المعرفة، يعني لا يصح أن يكون اسمها أو خبرها معرفة، وما ورد من ذلك مؤول بنكرة. لماذا مؤول بنكرة؟ لأجل يتمشى مع القاعدة، لأجل يتمشى مع القاعدة، كقولهم قضية ولا أبا حسن لها. أبا حسن كني لعلي ابن أبي طالب رضي الله عنه، وهذا القول نسب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فأنت تلاحظ أن اسمها وقع معرفة لأن أبا حسن كنية، وقد مر علينا أن الكنية من أقسام العلم، من أقسام العلم. قال ابن مالك عن العلم واسما أتى وكنية ولقبا، فصار اسمها معرفة. إذن هذا مخالف للقاعدة التي قعدها النحويون، فهم يقولون بتأويل، هذا بنكرة، لأجل أن تكون لا دخلت على نكرة. فقال ابن عقيل: فالتقدير يعني بعد التأويل، يعني بعد التأويل، فالتقدير ولا مسمى بهذا الاسم لها، ولا مسمى بهذا الاسم لها، كأنه قال قضية ولا مسمى بهذا الاسم لها. مسمى نعم نكرة الآن، نكرة، لكن هذا التأويل الذي ذكر ابن عقيل هذا التأويل غير صحيح، غير صحيح، لأنه هل يصح أن نقول أنه لا يوجد من يسمى بأبي حسن؟ ها؟ يوجد. إذن نقول التأويل هذا بالنسبة للقاعدة النحوية صحيح، كلمة مسمى أن نكرة ولا لا، لكن من جهة الواقع، الواقع يرد هذا التأويل، فليس بصحيح قضية ولا مسمى بأبي حسن لها، بل فيه من هو مسمى بأبي حسن، فيكون هذا التأويل الذي ذكر ابن عقيل نعم أنه تأويل غير صحيح. فبعض النحويين أوله على أنه من باب حذف المضاف، والتقدير قضية ولا مثل أبي حسن لها، وتصير لا دخلت على كلمة مثل، ومثل نكرة، بل إنها متوغلة بالتنكير كذا. طيب، لكن الحقيقة أن هذا التأويل فيه نظر، لأنه ورد جملة أمثلة عن العرب وقع فيها اسم لا معرفة، معرفة، فالقول بالتأويل فيه تكلف، فيه تكلف. وما المانع من أن نقول يبقى الاسم على ما كان عليه نعم، ولا تحاكى مثل هذه الأمثلة القليلة لأنها مخالفة للقاعدة المشهورة، وهي أن لا تعمل إلا في نكرة، ولا داعي أن نتكلف في تأويلها، بل قد يحتمل أن بعض العرب لا يشترط في اسمها أن تكون نكرة، أن يكون نكرة، بل يعملها حتى في المعرفة، لسيما أنه ورد على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، ورد هذا على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد ورد في الصحيحين، ورد في صحيح البخاري ومسلم، في صحيح البخاري في كتاب المناقب في باب علامات النبوة، وفي صحيح مسلم في كتاب الفتن قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده. فهنا لا عامل عمل إن، ومعروف أن العامل عمل إن هي النافية للجنس، ومع هذا ورد اسمها معرفة في قوله كسرى وفي قوله قيصر، ورد أيضا قولهم نعم لا قريش بعد اليوم، ورد هذا منسوب لأبي سفيان أو لمعاوية، لأبي سفيان قال لا قريش بعد اليوم، وقريش معرفة. ورد قول الشاعر وفي آخره قال ولا أمية في البلاد، ولا أمية في البلاد، وأمية معرفة علم. فورد أمثلة عن العرب وقع فيها اسمها معرفة، فالقول بتأويلها هذا لا يخلو من تكلف. حتى المثال اللي معنا نعم، إذا قلنا قضية ولا مثل أبي حسن لها، هذا في تكلف الآن، ما المانع من أن هذه الأمثلة تبقى على ما وردت عليه، ولكننا لا نحاكيها في الاستعمال، وإنما نحاكي ما ورد من اللغة المشهورة. أنت لو قرأت في القرآن الكريم وفي السنة النبوية تجد أمثلة كثيرة جاء اسم لا النافية للجنس نكرة كذا، وهكذا في أشعار العرب، فهذا هو الذي يحاكى. ما رأيكم أنتم في هذا الكلام؟ إذا قلنا أنه اسم جنس زال الإشكال بالنسبة لها، مثال فقط هذا. لكن الظاهر يعني من خلال شرح الحديث كما عند الحافظ في الفتوى وغيره إن المقصود كسرى اللي على وقت الرسول صلى الله عليه وسلم وقيصر اللي وقت على الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا هذا في الأصل. أقول هذا في الأصل، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال إذا هلك كسرى، فلا كسرى بعده، فهم قالوا أن المقصود به نفس كسرى أيضا. ولا لو قلنا أنه اسم جنس الآن وأنه نكرة، زال الإشكال بالنسبة للمثال هذا، لكن بالنسبة للأمثلة الأخرى يبقى فيها قيد، يعني قيد المعرفة. لكن بالنسبة للمثال إذا قلنا أن المراد فلا كسرى بعده وفلا قيصر بعده أنه المقصود به إرادة الجنس يصح. لكن هم نظروا إلى ظاهر اللفظ، لأن يعني كلمة كسرى وقيصر معرفة، هي أقول هي معرفة. لكن لو أردنا أن قلنا أن هذه معرفة أريد بها الجنس، أقول أريد بها الجنس، ينتهي المثال هذا. نقول هذا المثال وإن كان معرفة لكن هذه المعرفة منزلة منزلة النكرة أو منزلة منزلة الجنس، ولا لا؟ في زول الإشكال بالنسبة للمثال هذا. لكن بالنسبة لباقي الأمثلة لكن يمكن بعضها يبحث له عن حل، وبعضها قد قد يبقى التكلف فيه، فيقال أنها تبقى على ما وردت عليه، وليس بلازم أن تؤول بتأويلات متكلفة وتخضع للقاعدة، تبقى على ما وردت عليه. يعني مثل ولا أمية، قول الشاعر ولا أمية في البلاد، كيف يؤول هذا؟ قول لا قريش بعد اليوم بمثل، لكن في تكلف هذا. قول عمر ولا أبا حسن لها، التأويل وارد لكنه لا يخلو من التكلف. وما المقصود من التأويل؟ إخضاعها للقاعدة ولا لا؟ ما يلزم من الأمثلة هذه تخضع للقاعدة. هل يضر هذا؟ ما يضر هذا، تبقى القاعدة على ما كانت عليه، لأن الآن الآيات في القرآن جاءت وعاوى واسمها نكرة، وأيضا في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا جاءت واسمها نكرة. يعني يقال أن هذه الأمثلة أن وردت في القليل على القليل، فأي أحسن في كلامك وخطابك أن تحاكي القليل والكثير عن العرب؟ الكثير. إذن نحن لا، ما يلزم من أن نؤولها ونتكلف فيها، لكننا لا نحاكيها في كلامنا بما أن خرجت عن القاعدة، والقاعدة معتمدة على أمثلة كثيرة جدا، أقول كثيرة جدا، فلتكن المحاكاة للأمثلة الكثيرة هذه. هو دائما الإنسان يتكلم ولا يبحث عن الشواذ، يجي مثلا يكتب له مقال ظاهر المقال أنه في لحن كثير، يقول لا أنا أجار على لغات واردة عن العرب، يقول لا هذا ليس من الخطاب الطيب أنك تخاطب الناس بلغة قليلة أو بلغة شاذة مثلا محكوم عليها بالشذوذ، هذا ما يصلح. طيب لا، يعني هو كلام تعليلهم الآن هو منصب على الاسم، بل إنه ما أذكر أنا أمثلة ورد الخبر معرفة، اللي ورد الخبر في النكرة، أقول في النكرة ورد الاسم نكرة، لكن الخبر كأنه غير ملتفت إليه بالنسبة لقضية الورود. يعني هو كأنه الآن الشرط منصب على الاسم أن يكون نكرة، وأما الخبر فالخبر الغالب أنه يكون نكرة، أنه يكون نكرة.